ما سبق البيان سورة الفاتحة تعريف بالله جل وعلا. فإذا سبق أن العبد قد قطع أشواطا في السير إلى مولاه وهو يعبده بسورة الفاتحة، أشواط يعني مسافات وهو غادي عند مولاه سبحانه جل وعلا، حتى إذا انفتح عليه نور الجمال والجلال من الله جل وعلا وشعر بالقرب منه سبحانه وتعالى خاطبه مباشرة كما ذكرنا قبل: إياك نعبد وإياك نستعين. وكانت تلك الآية غاية في التوحيد والتجريد والتفريد، يعني كي يوصل واحد اللحظة اللي كي يحصل له أنس بأنه إذا طلب ربي شي حاجة غادي يعطيها له. هذا المقصود، أنه الإنسان إذا قرأ فعلا سورة الفاتحة كما ينبغي بالشروط اللي تكلمنا عليها طيلة هذه الدروس، راك يوصل فعلا لواحد اللحظة ديال التوحيد لله تعالى كيشعر فيها بالإخلاص التام لله. فإذا شعر بهذا ووجده لقاه في قلبه فعلا وشافه وعاشه، فأنا إذن فليسأل الله ما شاء، يطلب الله تعالى ديك الساعة اللي بغى، لأنه بإخلاصه لله الواحد القهار سبحانه وتعالى فإن المولى جل وعلا لا يرد له طلبا، إن هذا كل ديالو صارت له ولاية لله ومن الله سبحانه وتعالى. ولهذا السر باش سبق كلام مرارا بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعملوا سورة الفاتحة لأغراض شتى منها الاستشفاء، كانوا كيدواو بها كما هو معلوم وبين. وكان لسورة الفاتحة في أيديهم وعلى أيديهم وبأيديهم أثر عظيم في أسرار الملك والملكوت، وهذاك السر اللي في الفاتحة راه باقي، إنما خصنا احنا نوصلوا له. فإذا اللي تبع قراءة الفاتحة بناء على ما بيناه وأصلناه في هذه الدروس كيوصل فعلا ديك اللحظة اللي ما كيبقى يشوف قدامه غير رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو يخاطبه بهذا الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحصل له واحد الولاية إيمانية قلبية مشهودية لا يملك العبد آنئذ إزاءها إلا أن يسأل الله جل وعلا مراده، كيبقى يطلب لك الشيء اللي باغي من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى علمنا في سورة الفاتحة وجعله من بين أهم أركان سورة الفاتحة وهو الدعاء، علمنا هذا الدعاء هذا اللي نطلبه لله تعالى في اللحظة اللي الإنسان فعلا يحس بالقرب ويشعر بالإخلاص ويلقاه يوجده، وهو قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طلب الهداية، طلب الهداية هو أعظم ما يمكن للمؤمن وأعلى ما يمكن للمؤمن أن يطلبه من رب العالمين، ما كاين شي حاجة أحسن من الهداية إطلاقا. الله جل وعلا أنعم على البشرية بنعم شتى، النعم اللي أعطى رب العالمين بنادم لا تحصى ولا تعد، ولكن الرأس ديال هذه النعم والتاج ديال هذه النعم هو الهداية. ونحاول نتأمل هذا المعنى. الله جل وعلا أنعم على الإنسان أولا وابتداء بأن خلقه، النعمة الأولى اللي أعطى رب العالمين بنادم خلقه، خلقه ولم يكن شيئا مذكورا. هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا الإنسان إذا بدك يراجع الحياة دياله هو في نفسه والوجود دياله يلقى بأن كاين محطات رئيسية كبرى وعناوين كبيرة لنعم الله جل وعلا، تحتها نعم شتى لا تحصى أبدا. فالنعمة الأولى قلنا هي نعمة الإيجاد والخلق، ما كانش سيدنا آدم لم يكن شيئا مذكورا، والله تعالى قال له كن فيكون. وكذلك خلق كل نفس بعد من ذرية سيدنا آدم إلى آخر من يكون من العالمين وأي شيء في الكون. فإذا النعمة اللي أعطانا ربي سبحانه وتعالى، النعمة الأولى اللي نعم علينا بها، هي أنه خلقنا وما كناش. وهذا من أعظم الأشياء التي امتن الله بها على عباده، من أعظم الأشياء اللي ربي تعالى بها ولا كيسال حقوق العباد ديالو، كيسالهم الحقوق لانه خلقهم وواجب عليهم يشكروا هذا اللي خلقهم. فإذن هذه النعمة الأولى. النعمة الثانية بعد ذلك أنه رزق ورعى، الرعاية يعني الرعاية يدخل فيها الرزق، لأن الله سبحانه وتعالى خلق بنادم ولم يهمله، مش يهمله أولى حقر ماك، لا بل خلقه ورعاه، يعني سبحانه وتعالى قابله رعاه رعاية وقام بكل شأنه سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ومن هنا كان من أسمائه الحسنى الحي القيوم. القيوم، القيوم هو اللي مقابل الشغل، قيوم السماوات والأرض، يعني اللي كيسير الشأن ديال السماوات والأرض بالقضاء ديالها والأقدار ديالها والأرزاق ديالها والأقوات ديالها والحوادث ديالها، كل ما يتعلق بما يقع في الكون اللي مقابله مسيره اسمه القيوم سبحانه وتعالى. فإذن هذه الرعاية اللي رعانا الله بها وفيها الرزق ديالنا، من ضمنها أنه أرزقنا سبحانه وتعالى، خلقنا ورزقنا من اللي يعني اللحظات الأولى اللي كيبدا يتخلق فيها الجنين في بطن أمه، الله سبحانه وتعالى راه كيقدر له الأرزاق دياله تم، وهو في جنيني وهو جنين في بطن أمه يقدر له رزقه بما يتقوت به من الحبل السري من بطن أمه، ثم بعد ذلك بما يكتسبه بإذن الله وما يرزقه بإذن الله من لحظة الولادة مما يرضعه ويأكله ويشربه إلى أن يموت، وكل ما يحيط به من أمر رعايته إلى مرض شافيه إلى يعني طاحين قذو إلى وقع له أي شيء، الله سبحانه وتعالى يرعاه ولا يصيبه إلا ما قدر الله. كل ما يقع الإنسان بقدر الحياة ديالو كلها، هذه رعاية وهذه نعمة كبرى، شيء عجيب جدا أن الله عز وجل يسخر الإنسان في حالة الضعف دياله كل ما من شأنه أن يبقيه على قيد الحياة وأن ينعمه وأن يكرمه، كل ذلك برعاية الله جل وعلا، حتى حاجة ما خفي عليه سبحانه وتعالى وحتى حاجة ما فلت له سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا الحي القيوم من قبل كل شيء. فإذا خلق ورعى وارزق، خلق ورعى سبحانه وتعالى رعاية. إذن هذا العنوان الثاني ديال النعمة ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن رغم أنه الإنسان عنده النعمة ديال الله سبحانه وتعالى ديال الخلق، ها هو كاين مخلوق ومرزوق ومحمي ومحضي، مع ذلك إذا لم يكمل الله عليه ولم يتم عليه النعمة بالهداية، فكل النعم التي كانت عليه من الله قبله تصبح نقما والعياذ بالله، كتولي ديك النعم كلها نقمة بدءا من خلقه ورزقه ورعايته، إذا كان هذا الإنسان لم يرزقه الله جل وعلا الهداية إلى الصراط المستقيم. ولذلك الكافر والعياذ بالله يوم القيامة كيندم وكيتمنى لو كان عمره ما تخلق وعمره ما كلا ولا شرب ولا ترزق، رغم أنه الإنسان الآن في الدنيا يعني فرحان بالوجود دياله، فرحان بالرزق دياله، فرحان بالمتاع دياله وبالجاه دياله وبالقوة دياله، ولكن كل ذلك إذا لم يكتب الله له الهداية يصبح له عذابا شديدا يوم القيامة، نسأل الله العافية. ولهذا قال الحق جل وعلا في كتابه المحكم حينما يصف ذلك اليوم العظيم، يوم تكون الحقائق للإنسان رأي العين، لما الإنسان من بعد الموت ويوم البعث والنشور ويتحشر الناس لرب العالمين، كيتبدل الإنسان تبلو ديك الساعة الحقائق كاملة، وتبلو هاد النعم هاي نعم وهاد النعم هاي ولات نقم، صلى الله عليه. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أن بمجرد ما كيموت الإنسان كيتبدل النظر دياله وتولي عنده واحد نظرة قوية نافذة للأشياء والحقائق والمعاني. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك، الغطاء الدنيوي كيتكشف على الإنسان وكيولي يشوف الحياة كما هي. الآن نراها لكن من خلال حجوب المادة. راه هاد المعاني والناس والأنفس اللي معاشرين معاهم راه الشوفة ديالنا ليهم الآن راه ما واضحش، غير كيتهيئ لنا وكيتخيل لنا أننا كنعرفوا الحقائق كما هي. لا أبدا، هذا غير موجود، وإنما كل حاجة كنشوفوها في هذه الحياة رحنا كنشوفوها وبيننا وبينها واحد الحجاب ما كيخليش الشوفة تكون واضحة وكاملة. ولذلك اللي بغي يشوف الحق مزيان ما يمكنلوش يشوفه بعقله هكذا بوحده أو بعينه هكذا، لا، خصو واحد المرايا، واحد المجهر، مجهر ميكروسكوب، شكون هو القرآن الكريم. لأنه لما تشدي القرآن الكريم وتديري على عينيك غتولي تشوفي الحقائق كما كيشوفوها المؤمنون والكافرون أيضا، ولكن يوم القيامة. وذلك قول الله جل وعلا: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. يقول لنا رب العالمين القرآن اللي نزلت لكم راه مرايات بصائر، هذا معنى ديال البصائر، بصائر جمعوا بصيرة، والبصيرة هي الحاجة اللي كيشوف منها بنادم بحال المرايات. فما نبصر ليه زاد الآيات ودارهم على عينيه ولا يشوف، راه غادي يشوف الحقائق كما هي. فلنفسه هو غادي يستفد ويشوف الحق حق ويشوف الباطل باطل. ومن عامية اللي ما هزش هذه البصائر راه يبقى أعمى، فعليها هذيك الساعة ما يلوم إلا رسول. لكن يوم القيامة يستوي المؤمنون والكافرون في النظر، يعني من بعد الموت كيولي بحال المؤمن بحال الكافر من حيث المعرفة ديال الحق. حتى الكافر كيولي يعرف الحق كامل كما كيعرف المؤمن، ولكن واخا عرفوا ما يقدرش يديروا، لأنه انتهى الزمن ديال التكليف والزمن ديال الاختبار والابتلاء انتهى. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حديد زعما من الحدة، ماشي من الحديد المعدن، لا، تخيلوش هذا المعنى، من الحدة والدقة، زعما كيشوف مزيان، ماضي، هذه معنى حديد، يعني النظرة ماضية كتشوف مزيان بحال الكافر بحال المؤمن ديك اللحظة، لأن ربي كيعطي النظر الكامل للناس كاملين في ديك اللحظة، لأنه ما بقى تكليف، ما بقى تكليف. اللي مؤمن كيفرح بداك الشيء اللي دار، لأن كيشوف الحق حق كامل. والكافر ماذا يحصل له؟ يندم ندما شديدا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني هذا محل الشاهد ديالنا باش قلنا بأنه كيندم الكافر وكيتمنى له أنه ما تخلقش، ياك ها هو الخليقة نعمة كبيرة، والرزق والرعاية كل ما أعطانا الله في الدنيا هو من أعلى النعم، لكن لما نقصت الهداية كتولي ديك النعم كلها عذاب وتولي كلها نقم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى له أنه كان تراب وما كانش قاع بندم، ما عاش، ما شاف، ما كلا، ما شرب، ما ترزق، ما حس، ما شاف، ما رأى. يتمنى هذا، يتمنى أن يكون شيئا جامدا أو عدما. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإذا تاج ديال النعم هو الهداية. صحيح أن النعمة الأولى زمنيا اللي نعم علينا الله تعالى بها هي الخلق، خلقنا، والنعمة الثانية زمنيا اللي أعطانا الله تعالى هي الرزق والرعاية، لكن بعد ذلك تأتي الهداية، وتكون هذه الهداية نعمة تاجا على ما قبلها من النعم. ديك الساعة النعمة كتولي عندها التاج، ومن اللي يولي عندها التاج كتكون كاملة وتولي نعمة حقيقية، يعني هذاك الخلق والرزق والرعاية وسائر المنن اللي امتن بها الله تعالى على بنادم كتولي تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة بإذن الله جل وعلا. ولهذا بنادم راه غلط لما يبدأ يسحب له باللي راه إلا كتروا فلوسه وكترت صحته وقوى النفوذ دياله، يعني وما عندوش الهداية راه طلب الله شي حاجة يعني كبيرة. غلط، اللي طلب الكبيرة هو اللي طلب الهداية، هو اللي طلب الهداية، طلب الهداية باش ربي تعالى يجعله مسلم ويتبتوا على الإسلام ويتبتوا على الطريق دي الله تعالى، الصراط المستقيم، لأنه خمس سلمين ولكن بينه وبين الله تعالى مسافة، مسافة روحية كبيرة جدا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فشكون اللي ضمن لي ولا ضمن لك وخمس سلمين أننا نوصله؟ ولهذا الله تعالى يقول لك اطلبوا الله باش توصلوا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنادم اللي كيفكر مزيان وكيشوف الحقيقة ديال الحياة مزيان من المنظر ديال القرآن الكريم، كيطلب غير العليا من اللي تجي اللحظة ديال المشاهدة والصفاء الروحي والإخلاص القلبي، وطلب التاج، التاج ديال النعم، ما تمشيش لتحت طلبي الحاجة اللي لتحت، طلبي التاج. وبعد ذلك من بعد ما طلبي هذاك التاج ديال النعم، طلبي بعد ذلك ما شئتي من الخيرات والبركات والأرزاق، لا مشاحة في ذلك. والصحابة كانوا كيطلبوا الله تعالى حتى الملح ديال العجينة باش يعجنوا في الدار، كيطلبوها الله سبحانه وتعالى. إنما كيكونوا رسخوا، رسخوا في طريق الله تعالى، زعما شدوا رسهم مزيان في طريق الله، في طريق الله تعالى، وثابتين عليه، وكيطلبوا الله أول ما كيطلبوه كيطلبوا الهداية. وبعد ذلك يسألونه من نعم الدنيا، بعد أن يسأل الله من نعم أو أعلى نعمة من نعم الدنيا والآخرة وهي نعمة الهداية. هذه واحد القصة ديال واحد الصحابي باش تورينا الصحابة رضوان الله عليهم كيفاش كانوا كيفكروا، كيفاش كانوا كيفكروا باش نتعلموا نفكروا بحالهم. صحابي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم له شي خدمة واحد المدة أيام، هو خدم عند النبي صلى الله عليه وسلم كيقضي له واحد الشغل، تكملت المدة. لما كملت المدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قول لي أشنو خصك باش نخلصك، أطلب لك أجرة، طلب الأجرة ديالك. كيقول هذا الصحابي بقيت كنفكر هذه مزيانة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي طلب أشنو خصك نخلصك، فقال بقيت نفكر مع راسي، جه البال الدنيا، يطلب الفلوس، يطلب شي جنان، يطلب شي قطيع ديال الغنم ولا الجمال ولا كذا، خل غادي نقبض هذاك الشيء من عنده وغادي نفنيه نصرفه اليوم وغدا، ناكل منه نبيع منه، مشات هذه منا مشات منا، 10 أيام شهر عام عامين 10 سنين 20 عام داك الشيء كله يمشي في هذا. فوجدت أنه لا بقاء لنعمة إلا نعمة الآخرة، النعمة البقية اللي أعطاها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النعمة ديال الآخرة اللي غنطلب له. كان عاقل كيس فطين، هو سكت هذاك الصحابي، سكت واحد المدة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلب اش بغيت، سكت فأطرق وبقي مليا يفكر شو يهز راسه، وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى، المعنى انت راك قلت لي طلب اش بغيت، يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، يعني طلب شي حاجة كبيرة كبيرة كبيرة بزاف. تأملوا هذا راه ماشي طلب له الجنة، لا فوق الجنة، مرافقتك في الجنة، زعما بغيت الجنة اللي انت غادي تكون فيها، ماشي الجنة العادية التحتانية ولا الوسطانية، لا الجنة يعني جارك حداك، مرافقتك. ومن ذا يحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وسط ملايير البشرية؟ الجنة ما شاء الله يعني راها ربي تعالى خلقها الملايين والملايير ديال البشرية من عهد سيدنا آدم إلى آخر من يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العافية من من من أهل النار. ولكن دابا احنا في السياق ديال اهل الجنه راه مفتوحه باذن الله عز وجل لمن قدر الله له وانعم عليه وبارك له في عمله وادخله برحمته او بفضله سبحانه وتعالى او بعفوه دخلوا الجنه، راه ما شاء الله فين غادي تلقى سيدنا محمد في هذيك الزحامات ديال النبي فين، وغير داخل الامه الاسلاميه من أصحاب رسول الله وهم بالآلاف، أصحاب سيدنا محمد اللي عاشوا معاه في زمانه بالآلاف، الآلاف ديال الصحابة، وجيل التابعين الملايين ديال التابعين، الجيل اللي جاء من بعد سيدنا محمد الملايين، ومن ديك اللحظة والملايين الملايين توصلنا الآن لقريب 2 مليار ديال المسلمين في الأرض. يعني هذا الصحابي حقيقة يعني يطلب شي حاجة اللي ما باقيش من وراها شي معنى ديال النعمة. أسألك مرافقتك في الجنة. ومعروف بالأحاديث الثابتة أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يشد أعلى موضع في الجنة، أعلى موضع، لأنه سيد الأولين والآخرين، كما في الصحيح الثابت عن رسول الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هو أول واحد غادي تفتح له باب الجنة، وأول واحد غادي ينشق عليه القبر ويتبعث عليه الصلاة والسلام. ما كاين شي واحد فضل من سيدنا محمد من البشر، وتعطى له المنزلة الرفيعة المحمودة اللي ما تعطى حتى شي نبي من قبل منه نهائيا. تعطى سيدنا محمد بوحده المقام المحمود والمنزلة الرفيعة عليه الصلاة والسلام. وهذا الصحابي يجي بواحد الخدمة ديال بعض أيام معدودات، يقول له: أسألك مرافقتك في الجنة. إيوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني شافها فعلا كبيرة وطلبها أكثر من الجد، ما شاء الله. أطراق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى هو سكت، سيدنا محمد ما قال له شيء يعني غادي نطلب لك الله تعالى مباشرة، لا سكت. ثم قال له: أو غير ذلك؟ طلب شيء حاجة أخرى، طلب شي حاجة أخرى أو غير ذلك. هو كيقول له طلب شي أجرة باش يقول له بغيت 5 ناقات ولا 6 ولا 10 ولا قطع ديال الغنم، ولا خصني قده وقده من قرش ولا من من من من من, من درهم أو من دينار ذهبي أو شي من هذا. فإذا هو كيطلب له تاج، التاج ديال النعم، أسألك مرافقتك في الجنة. فما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن يقول له: أو غير ذلك؟ ما لقيت غير هذه، شو حاجة أخرى؟ قال له هذاك الصحابي: إلا ذاك، ما كاينش حاجة أخرى، هذا الشيء اللي بغيت أنا خدمت وزوجت لي طلب أشي بغيت، الشيء اللي بغيت يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاود التأمل تأمل واحد آخر، فهو راه وعده. فإذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعاوني على رأسك، أنا غادي نطلب لك الله، والطلب ديال سيدنا محمد ما كيردوش الله. لا يرد رب العزة سبحانه وتعالى لخليله المصطفى سيدنا محمد دعاء إطلاقا، ما كيردو شيء الدعاء دياله والطلب دياله إلا ما شاء الله لحكمته وإرادته، وإلا فكل مسألة سألها رسول الله ربه إلا ويكون ربه جل وعلا له بالقبول وبالإيجاب وبالرضا. لأن سيدنا محمد كان حصل على أعلى مرتبة ديال المحبة عند الله، ولذلك كان لله خليلا. وهذا الخلا لا يعني واحد المحبة كبيرة، جوجد الأنبياء والرسول اللي وصلوا لها في تاريخ البشرية كله، من سيدنا آدم إلى آخر واحد، سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد، هادو جوج اللي وصلوا لديك المحبة الكبيرة عند الله. يعني كلهم الأنبياء والرسل محبوبين عند الله، ولكن المحبة درجات، تاج ديال المحبة والرأس ديالها سميتها الخلة، الخلة يعني المحبة الكبيرة اللي ما باقيش من وراها شي حاجة، حصل عليها سيدنا إبراهيم وحصل عليها سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فإذا طلب سيدنا محمد شي حاجة رب العالمين ما كيردوش، ولكن سيدنا محمد كيشوف بأنه السيد طلب شي حاجة اللي غريبة. يعني هذا الموضع، هذا الموضع اللي غادي يكون فيه سيدنا محمد، هذا الموضع ديال الأنبياء، ماشي ديال الناس العاديين، وهذا كيطلب يكون قاعد مع الأنبياء، بل مع سيد الأنبياء. قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، تنتحمر لوجهي، حمر لوجهي بالعبادة، وكون عبد لله صادق كامل مطلق، ما تشغل بتا شي حاجة أخرى، اشتغل غير بالله. فأعني على نفسك بكثرة السجود، وأنا غنطلب لك الله تعالى باش تكون معايا في الجنة. فقلنا: إذن هذا الصحابي ليكون فكر فعلا في الجمال وفي المال وطلب الدنيا، راه فينا هو دابا ذاك الصحابي، انتهى أكثر من 14 قرن هذه باش داز هذا التاريخ اللي كنتكلموا عليه، كل شيء مشى. الذين ملكوا، الذين سيطروا، الذين بنوا وشيدوا وعمروا البلاد وقهروا العباد عبر التاريخ، فينا هما تحت الأرض رمين، ترى عظم ديالهم تلقوهم، تاه وكذلك هذا الجيل والذي بعده والذي بعده إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها ومن يتعلق بالدنيا إلا أحمق. إلا أحمق فعلا الذي ملأ الله قلبه جشعا وأضله الله. ولذلك حقيقة اللي هدل الله قلبه وعقله هو الذي يتجه مباشرة إلى تحصيل أعلى المراتب الإيمانية، يسأل الهداية. ولهذا السر ولغيره جعل الله دوام دعائنا له في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم النعمة ديال الإيمان غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعمة ديال الإيمان، النعمة ديال الإيمان ليس فوقها نعمة، ما بقيش نعمة فوق منها نهائيا. وإنما الإيمان مراتب، والنعمة ديال الإيمان هي حدتها مراتب، حدتها هي برأسها الإيمان مراتب، لأن الإيمان يزيد وينقص. ومراتب المؤمنين متعددة، منازل، منزلة فوق منزلة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولذلك عبر الرحمن جل وعلا بالصراط، الصراط المستقيم، لأنه الصراط هو الطريق مقاد مستقيم. لأن شحال من واحد يقول ودي الصراط المستقيم هو الإسلام، نعم هو الإسلام، ولكن زيادة على الإسلام أيضا الإيمان، الإيمان والإحسان، كل ذلك داخل في معنى الصراط المستقيم. ماشي كونك مسلم يعني راك وصلت وراك كملت، لا، باقي الطريق قدامك وباقي المنازل يعني الدروج والرتاب والطبقات ديال الإيمان قدامك. فاطلب الله الهداية، ومن بعد الهداية هداية، ومن بعد الهداية هداية، باش تبدأ تطلع تطلع تطلع تطلع حتى توصل أعلى المنازل وأنت سائر إلى مولاك الرحمن الرحيم. صراط، طريق، قارطة، مسافة، ما شاء الله. لأن في منازل ديال الإيمان كاينة منزلة ديال الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، كاينة منزلة ديال الصديقين، كاينة منزلة ديال الشهداء، كاينة منزلة ديال الصالحين. فلذلك إذن الإنسان ما حد يطلب الهداية، هو كيطلع وهو كيترقى حتى يصير إلى أعلى المنازل الممكنة لسائر بني آدم، وذلك الصديقية. الصديقية هي أعلى مرتبة ديال الإيمان من بعد النبوة، يعني الدرجة ديال النبي من بعدها مباشرة منزلة ديال الصديقية. الصديقية وهي المنزلة ديال سيدنا أبو بكر الصديق، راه هادشي علاش تسمى الصديق. شحال من واحد كيسحب له راه كان سميتو الصديق، يعني كما نسميو حنا ولادنا الصديق، لا هذا غلط. وإنما ذلك لقب وتلك صفة وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماه الصديق. الصديق يعني ذاك اللي صدق النبي صلى الله عليه وسلم لواحد الدرجة ديال المشاهدة والمعاينة، يعني الإيمان ديال سيدنا أبو بكر بالغيب رضي الله عنه، الإيمان ديال سيدنا أبو بكر بالجنة والنار وقبل ذلك بالله، الإيمان ديال بنادم اللي شاف الحق بعينه، يعني بحيث أنه الجنة كأنه شافها والنار كأنه شافها، مش عاد خصو يبدأ يخدم عقله هذه كينة وهذه مكينة، لا، عنده إيمان اليقين القائم على المشاهدة القلبية، مشاهدة، صدق صدق تصديق ديال بنادم اللي شاف الحاجة بعينه وشدها بيده، ما عنده فيها ولا مليم ديال الشك والريب. وحكاها لنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كان قال سيدنا محمد في واحد الحديث، نسوق المعنى دياله بالعامية باش يتفهم، أنه ما دعا أحدا، يعني عمره ما دعا شي واحد للإسلام وقال له أجي تسلم وعرض عليه الإسلام، إلا وهذاك اللي كيطلبوا سيدنا محمد باش يسلم، هذاك الإنسان أي إنسان كيتردد، يعني كيقولوا المعنى وبالتي نفكر، كاين اللي كيسخر منه يقول له هادشي غير الخوا واساطير الاولين والتخربيق، وكيمكن يهدي الله الاسلام من بعد، ولكن شحال من واحد في الاول كيقول له كلام قبيح، وكاين اللي تادب معاه ما قالوش كلام قبيح ولكن ما امنش به في الاول، كيقول له بلاتي نتشاور مع راسي. هذا المعنى كتكون عنده في امر الاسلامي هانه، يعني واحد سقطه في الاول، واحد تردد، باقي ما عندوش يعني واحد طمانينه، مازال شك واش هاد السيد هذا كيقول كلام ولا ما ماشي هو هذا. الا ابا بكر، سيدنا محمد كيقول لنا كلهم الصحابه ترددوا وشكوا الا ابا بكر بوحده. سيدنا ابو بكر الصديق غير هو قال له اش كاين اش كاين، قال له امنت بالله ورسوله، ما زادش معاه كلمه واحده. الليله اللي طلع فيها سيدنا محمد لرب العالمين، ليله الاسراء والمعراج، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. ومن بعد من المسجد الاقصى على الصخره، ديك الحجره الكبيره اللي كاينه تما حدا المسجد الاقصى واللي داير عليها دابا قبه كتسمى قبه الصخره، هذيك القبه المشهوره كانت غير حجره تما، راه باقي الحجره. سيدنا محمد من تما طلع فوق البراق ما شاء الله كيخترق الازمنه والمسافات الى الرب العظيم الى الرب الاعلى سبحانه وتعالى، حتى بلغ سدره المنتهى عند الرحمن سبحانه وتعالى. يعني واحد الحدث لا يستطيع العقل المادي ان يصدقه، يعني العقل ديال البلاد اللي كيفكر تفكير ديال الماده اللي محجب ومسدود، العقل المسدود بالامور ديال الحساب واللي يعني ما كيشوفش، العقل اللي عمى ما كيشوفش ما يقدرش يصدق هذا الشيء. وبعض الناس اللي امنوا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قبل هذه المرحله ديال قبل ديك الليله، شي وحدين امنوا به قبل هذيك الليله، لما بلغهم الخبر بانه اش قال اش قال راه طلع للسماء، عاودوا كفروا قال ايوا هذه حتى لهدي ولا ما يمكن بنادم طلع للسماء، فكفر بعض الناس فتنوا فتنهم هذا الخبر وفتنهم الكفار، جاوا من الكفار كيقولوا ماشي ديك صاحبكم راه صباح هذا الصباح يخرف، هذا المعنى ديال الكلام يقولوا يسخروا من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، راه صباح هذا الصباح يخرف، راه كيقول لكم في هذه الليله طار من مكه وصدق في القدس خاصه ما نعرفش شحال من النهار بواحد الجمل كيجري باش يوصل، وهو مشى في ليله وحده في دقائق معدودات ومن ثم طلع للسماء السبع. فكفر بعض المسلمين باش الواحد ما يتيقش في عقله يقول راني مسلم يعني صافي راني وصلت، ما وصل غير اللي دخل الجنه هو اللي وصل. وجاوا الكفار فرحانين بهذا الخبر كي يطيشوا به ويفشلوا به المؤمنين، جاءوا عند سيدنا ابو بكر الصديق قالوا له ارايت ما قال صاحبك؟ قال لهم اش قال؟ قالوا له يزعم انه قد عورج به اسري به وعورج به الى السماء السابعه. ايش قال لهم سيدنا ابو بكر؟ كلمه واحده قال لهم ان كان قالها فقد صدق، يعني غير ما تكذبوش عليا انتما، فين عنده الشك؟ هو عنده الشك في كلامهم لانه مازال ما سمع، مازال ما تلقاش بالنبي عليه الصلاه والسلام هذاك الصباح، مازال ما تلقاش به باش يخبروا بالاسراء والمعراج. قال له اذا كان هذا الكلام اللي كتقولوا لي فعلا راه قالوا لكم سيدنا محمد راه صدق، غير انتما ما تكذبوش، ان كان قالها فقد صدق. وهما يتكسروا هذوك الكفار تكسروا، قالوا هذا صافي هذا امن به واحد الايمان ما باقيش امكان تزعزعوا ولا تزلزلوا على الايمان ديالهم، ورجعوا خائبين، ردهم خائبين خاسرين مكرفصين. سيدنا ابو بكر الصديق فسمي الصديق، الصديق شكون اللي يقدر يوصل للرتبه ديال الايمان ديالو، اللي يكون تجمع الايمان ديال ام سيدنا محمد كامل وديرو في كفه ودير الايمان ديال سيدنا ابو بكر الصديق في كفه، الايمان ديال سيدنا ابو بكر يكون اثقل من الايمان ديال الامه كامله، كان امه وحده كما كان ابراهيم امه رضي الله عنه وارضاه سيدنا ابو بكر الصديق. هذه اعلى مرتبه ديال الايمان، الصديقيه. وقلال قلال في التاريخ ديال ديال ديال الصالحين اللي وصلوا لهذه الرتبه من ام سيدنا محمد ومن ام الامم السابقه. ونذكر من اولئك امراه كانت صديقه وبلغت الدرجه ديال الصديقيين في الايمان، وهي مريم بنت عمران أم سيدنا عيسى عليه السلام، وذلك بنص القرآن الكريم الصريح وأمه صديقة. لما تكلم رب العالمين على سيدنا عيسى قال وأمه أي مريم وأمه صديقة، ما عمره ما جاها شيء أمر من أمر الله لا بالمنام ولا باليقظة وشكت فيه ولا غرام ديال الشك، دائما تصدق أمر الله عز وجل وتطبق، لا تتردد في أمر الله عز وجل إذا ثبت لديها أنه أمر الله، صديقة. ولذلك لعلكم شفتوا هذيك الفيلم اللي صوروه الناس ديال ايران ومسمينه واحد سمية عوجة، هذيك سمية غلط، سمينه القديسة مريم، ما عندناش هذه الكلمة في الإسلام، هذه الكلمة راه ديال النصارى ردوا البال، هذه الكلمة ديال المسيحيين هما اللي كيسميو القديس والقديسة، لا احنا عندنا الصديق والصديقة، لأن القداسة هي لله والقدوس اسم من أسماء الله الحسنى، ما يتعطى شيء لبنادم. أما مريم فإنما هي بنص القرآن الكريم صديقة، أعلى مرتبة ديال الإيمان، تاج ديال الإيمان ديال بنادم، تاج ديال الإيمان صديقية. فإذا بيننا وبين الصديقية ما شاء الله من طريق، شحال خصنا نخدمو باش نوصلو أو نقربو. ولذلك بنادم من مصلحته باش يبقى صباح وعشية في كل صلاة فريضة ونافلة يدعو ربه كلما خلص قلبه لله ويقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لا يمل ولا يكل أبدا حتى يموت، باش ما يبقاش يبان لك بلي راه لما تقول اهدنا الصراط المستقيم راه قلتها في الركعة الأولى وراه ما بقى عندها معنى في الركعة الثانية، لا باقي عندها معنى لان هذيك راه طريق. خصكم تعرفوا بان كل كلمه كتقولوها في الصلاه وفي القرايه ديال القران راه ما كتعاودش، راه ما كتعاودش، اللي كيتصور القران كلام واقف هذاك هو اللي كيعاود الكلام، اما اللي كيتصور القران حركه في النفس ديالو ما كيتعاودلوش القران الكريم. انا اعطيكم واحد المثال وراه مرارا كنت ذكرت هذا المعنى وخصكم تثبتوا عليه مزيان، هو فهو معنى عظيم من معاني الايمان. الإنسان اللي كيعبد الله تعالى بالقرآن وبالصلاة وبالعبادات راه إنسان خصكوا تخيلوه في الدماغ ديالكم، لأن هذاك الواقع ديالو، إنسان غادي كيتمشى ماشي واقف، كيتمشى غادي غادي كيتمشى. وفايت تكلمت هنا على واحد الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سبق المفردون، قيل وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثير من الذاكرات. سبق المفردون يعني اللي كيعبدوا الله بالتوحيد هم المفردون، سبقوا يعني هما سبقوا لي غاديين معاهم. ووصف لنا سيدنا محمد العبادة والذكر والتوحيد، وصفوا لنا على أنه مسابقة وسير، احنا غاديين لعند الله غاديين غاديين. فإذا مني كتقولي الحمد لله رب العالمين أو تقولي اهدنا الصراط المستقيم، راه من ناحية العملية راكي درتي برجلك هكذا خطوة، مشيت مشيت واحد خطوة. فإذا كل كلمة كتخرج من الذكر على اللسان بالقرآن أو بالسنة فتلك خطوة يقطعها العبد في مسافته إلى الله جل وعلا. فإذا واخا ديك الخطوة راها خطوة، ما عمر الخطوة الأولى كتكون بحال الخطوة الثانية. دابا الحركة ديال الرجل، حنا نمثلو غير بالرجل تمثيل مادي ولا مشاحة في الأمثال، غير باش نفهموا راه الروح اللي كتمشي. الخطوة ديال الرجل ملي كيكون الإنسان غادي للزنقة كيخطوي هذه الخطوة الأولى والخطوة الثانية والخطوة الثالثة من ناحية الظاهرية، من حيث تشوفها زعما تشوفها، أما كاين فرق بين الخطوة الأولى والخطوة الثانية، كيما كدير رجلك في الأول كتعاود دير في الثاني، ولكن فين الفرق؟ الفرق في الموضع فين أنت. أنا خطيت الخطوة الأولى هاني هنا، الخطوة الثانية ما بقيتش أنا راني لهيه. فإذا ديك الحمد لله رب العالمين أو اهدنا الصراط المستقيم ديال الركعة الأولى راني هنا، ولكن ديال الركعة الثانية أنا راني لهيه ما بقيتش هنا. ولذلك فرق بين اهدنا الصراط المستقيم ديال الركعة الأولى وبين الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة ومية، يعني على حسب الصلوات ديالك على العمر ديالك. كل ما عاودت الفاتحة أو أي كلمة من القرآن وانت في طريق العبادة راه كيتبدل المعنى، كيتبدل المعنى لأنه كيتبدل الحال ديال الإيمان باش راك خدام. إلا ما كيتبدل عليك والو إذا العبادة ديالك ميتة، هذا السبب. والعبادة الميتة كتخليها مضعة، كتخلي مولها في موضع في موضعه كيتحولش، لأن إما النية فاسدة فتلك عبادة لا يقبلها الله عز وجل، أو أنه الإنسان غافل يعني كاع عقله ما كاين هنا، فما كتحسب والو فعلا بحال ما قريتش كاع وما صليتش كاع وما ركعتش كاع نهائيا. أما العبادة المشهودة بالقلب المحظورة بالوجدان فلا تكون إلا سيرا وحركة روحية فعلية إلى الله جل وعلا. ولهذا لما نحس براسي فعلا انا راني في واحد الحاله ديال الاخلاص، لان احنا قلنا هذاك الكلام ديال اياك نعبد واياك نستعين راه هو التاج ديال الاخلاص في القران الكريم، احنا بيناه في الحصه السابقه. من اللي يحصل لك هذا المعنى هذا هو طلب اعظم ما كاين من الخير وهو الهدايه. ولذلك رب العالمين ما درناش شي طلب اخر، دلك هذا باش تمشي طلع طلع طلع طلع تبقى غادي. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم باش توصل للنعمه العاليه. والنعمه قلنا منازل ودرجات، صراط الذين انعمت عليهم. والذين انعم عليهم انما هم النبيون من النبيين والصديقين، يعني النبوه والصديقيه والشهاده، الشهداء اللي كيتقتلوا في سبيل الله، والصالحين يعني اللي بلغوا واحد المرتبه من الصلاح وصفات القلوب ديالهم لله، كل اولئك انعم الله عليهم هذه النعمه. وكلهم يعني حتى هما بيناتهم مراتب، الصديقيه هي اعلى من المرتبه ديال الشهداء، والشهداء على مرتبه من من من الناس ديال الصلاح والصالحين. والصالحون خير من الناس الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، مخلطة الدعوة، عنده الخير وعنده الشر، عنده الحسنات وعنده السيئات، يعني كيبقى له ديك الساعة غير رحمة الله وعفو الله. وكل الناس في حاجة إلى عفو الله ورحمة الله، لأن ما كيوصل الإنسان لشي درجة غير برحمة الله وبتوفيق الله. لا أحد يدخل الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. لهذا إذن المؤمن لا يمل من دعاء الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ويطلب الله تعالى يبعدوا من الآخرين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويأتي لهذا بيان بحول الله وتفصيل في حصة مقبلة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.